ذكت شرافي كيف هذا بادر هذا اليوم شاف وقال الحمد لله على هذه الغنيمة مسكوا ذبحوا سبحان الله والمباح لا يؤمر بأكله يعني لا يجب ولا يستحب الأكل ولا ذبح وإنما يباح فلما أمر بقطعه علم بأنه فيه هناك أمر زائد على الذبح إنما نزع قتل الخبث أمر بقتله لفسقه وأداءه فيتعدى المقتدي به فيشبه نهيه عن كل إناب من السباع وكل مخلب من الطيف لأن الغذاء يؤثر على المتردد. طيب نعم وجه أن هذه التي أمر بقتلها إنما أمر بقتلها لأبيته فإذا أكل منها الإنسان وتغذى بها ربما يتأثر بها فيكون من طبيعته الأذى ونظير هذا أنه نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. طيب ما هو ها الإبل ولا أنفع منها الخط لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وقال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومكان لحيب أبدا طباعها ما فيها من الطباع السيئة فهو من غبر في جانب المنافع الراضية يكون فيها جفء ومناع. نعم قصة الأرنب التي ذكرها أنس يستفاد منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وجه ذلك؟ يعني إذن يؤخذ من هذا الحديث تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام بكونه قبل أو لكون الصحابة يهدون لهم مثل ذلك من غير خجل أو من الأمر جميعا تقولون يعني من الأمرين. طيب لماذا جاء به المؤلف في كتاب الأطفال هل إيش هل أكل الأرض؟ طيب لو قال قائل لا حاجة إلى ذلك لأن الأصل حل يعني الأصل حل هذا استدلال بدليل عام وهذا الدليل خاص والتنصيص على أفراد العموم حتى لا يدعي مدعي أنه لا يدخل به عرفت لأن بعض العلماء بعض الأصوليين من المتكلمين المتعمقين قالوا أن العام لا يدل على كل أفراد العام لا يدل على كل أفراد وأنه يصدق بواحد من أفراده وهذا القول لا شك انه باطل بنص الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام حيث قال في التشهد اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض مع ان الذي يقول السلام علينا وعباد الله الصالحين قد لا يقرا بذلك انه اراد الملائكه ومع ذلك اخذ بالعموم مع ان اراده المتكلم العموم بذلك قد تكون نافعه. طيب وقفنا على ابن ابي عمار ناخذ فقه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف وعن ابن ابي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال نعم رواه احمد والاربعه